الرحيم وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نحن في سورة طه متابعين من قطع، ونحن في قصة موسى أخيه هارون مع فرعون وملئه حينما أرسلهما الله جل جلاله نبيين رسولين كريمين لهم ليرفع الإصر عن قومهما ويدعوهما إلى الله مبتعدين عن ضلالتهم وعن جاهليتهم. فقال تعالى قال من ربكما يا موسى؟ هو سؤال من فرعون، أي قال فرعون لموسى وهارون من ربكما؟ هذان النبيان وقد مضى قبل قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ثم قوله تعالى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك لترسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فكان وقد أرسل نبيين رسولين، فما كان من فرعون إلا أن أخذ يتساءل، وكان المتكلم موسى وكان أخوه ومعززه ووزيره وشريكه في النبوءة والرسالة حاضرا. وهكذا الوفد إذا حضر يتكلم أحدهم وبسكوت الآخرين أو الآخر يكونون جميعا قد قالوا بقوله ودعوا بدعوته اهتدوا به ذات ما أتيا به. فكان المتكلم موسى والمعزز والمؤازر هارون. فقال فرعون قال من ربكما يا موسى؟ يتساءل فرعون وقد حضر الأخوان النبيان الجليلان وتكلم منهما موسى من ربكما يا موسى، وخص موسى بالنداء لأنه المتكلم عن نفسه وعن أخيه بالهداية والرسالة. وهذا السؤال من فرعون لأنه كان يعتبر نفسه ربا ويقول لقومه لا أعلم لكم إله غيري. فعندما جاء موسى وهارون يكذبانه ويدعوانه عبدا لله الخالق الرازق، فأخذ يتساءل متعجبا متعجرفا متعاظما من هو هذا الرب الذي تدعوان إليه؟ قال أي فرعون من ربكما يا موسى؟ قال موسى قال ربنا الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسى سالم يسمي ربا، أراد أن يعرف فرعون وقومه بنعوته وصفاته وأسمائه العليا التي يعجز عنها فرعون وقوم فرعون وكل متكبر جبار. قال أي موسى ربنا الذي خلق كل شيء، الذي أعطى كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربنا الذي أعطى ما خلق، ربنا الذي أعطى خلقه ثم هدى، أعطى صورهم، أعطى أشكالهم، أعطى صنوفهم، أعطى الإنسان والحيوان والطير وما يمشي على رجلين وما يمشي على أربع وما يزحف على بطن، أعطى من يعيش على الأرض واليابسة ومن يطير في الأجواء محلقة، وأعطى من يعيش داخل البحار عائما وسابحا، ثم أعطاهم صورهم، في الإنسان صورة من يد ورجل وعين وفم وأذن، أعطاهم خلقهم صورهم ثم هداهم للتصرف فيها، أعطى اللسان للنطق، ألهمهم أن ينطقوا بلسانهم ويفصحوا به عما في نفوسهم، أعطى الأذن للسمع والعين للبصر واليد للبطش والرجل للمشي والعقل للفكر والتذكر والاعتبار، كما أعطى لكل ذكر أنثى ولكل أنثى ذكرا، وألهمهم وهداهم كيف يعيشان وكيف يتزاوجان وكيف تحمل الأنثى فترضع وتحضن وكيف يربي الأب فيهذب ويعلم، وكل ما نعلمه عنها وعما يحيط بنا من خلق الله من إنسان أو حيوان أو نبات. الله جل جلاله عندما جاء موسى رسولا من عندي ومعه أخاه ومعه أخوه كذلك مؤازرا ووزيرا ومشاركا في النبوة والرسالة، وعندما قال لفرعون إنا رسول ربك، فأخذ يتساءل من هذا الرب، فقال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، وقرئ خلق كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى الإنسان كل ما خلق وجعله خليفته في الأرض يحيي ويميت بإذنه ويأمر وينهى بإذنه ويتصرف في هذه الأرض بإذنه، أعطى كل مخلوق صفته وصورته ثم هداه وألهماه إلى ما يصنع بصورته وبحواسه. يا فرعون هذا هو الرب الذي ندعوك إليه، أتستطيع ذلك؟ أتأتي بمثل ذلك؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وإذا بفرعون المصر على الشرك وعلى الكفر أخذ يتساءل تساؤل الجاهلين قديما وحديثا وما أشبه اليوم بالأمس، قال فما بال القرون الأولى، ما بال ما حال، ما هو حال القرون الأولى العصور السابقة من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ما بال قوم نوح وثمود وقوم صالح، ما بالهم عاشوا كفراء من منكرين للقدرة ومشركين مع الله غيره، ما بالهم لم يأتهم أنبياء ولم تأتهم رسل ولم يعنى ربك بهم. قال ما بال، قال فرعون ما بال القرون الأولى، ما بال العصور السابقة، ما بال الأمم الهالكة، كيف عاشوا كفرا مشركين منكرين للنبوءات وللبعث. وهذا الذي تساءل به فرعون من جهله ومن ضلاله، فكان جواب الله لا فيما نطق به موسى وحن عن ربه، قال علمها عند ربي في كتاب، علم القرون الأولى، علم العصور الهالكة السابقة عند ربي. فلم يرد موسى مجادلة ولا الخروج عن القصد، وجاء لدعوته للتوحيد للعبادة لإشعاره بأنه عبد وليس برب، وأن الرب واحد وهو الخالق وهو القادر وهو الرازق. علم تلك القرون، تلك الأمم، تلك العصور، علمها عند ربي في كتاب، في اللوح المحفوظ، في كتاب الأعمال. أكانوا حقا مشركين أو موحدين؟ لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ ربنا جل جلاله، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يغفل ولا يتذكر الشيء ثم ينساه، هو القادر المتصف بكل كمال. ولم يضل ولم ينسى ربنا، فليس الأمر كما زعم فرعون. فقد أرسل الله لقوم نوح نوحا، وبقي بينهم 1000 سنة يدعوهم إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى عبادة الله، وآمن معه قوم وإن كانوا قلة، وما آمن معه إلا قليل، كما آمن بهود وأرسل للأمم الأخرى هودا، وأرسل صالحا، وأرسل لوطا، فلم يغفلهم ولم ينساهم ولم يضع العناية بهم والسعي في هدايتهم، لا كما زعم الضال المضل الذي حاول أن يحاجج الأنبياء، أن يحاجج موسى وهو أحد 5 أولي العزم، يجادله بالضلال. وكأن فرعون حجته بعدما رأى من الآيات البينات التي أتى بها موسى، فما جادله إلا بالتقليد القردي والتقليد الببغائي، أنه يفعل ما سبق أن فعله من سبق من مشركي قوم نوح وكفرة قوم هود وقوم صالح. وهكذا اليوم أيضا تجد أقواما صفتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله من؟ هل اليهود والنصارى؟ قال: ومن إذن؟ وهكذا اليوم تجد من ضل من المسلمين ومن أشرك ممن كان مسلما يوما يقول: أفعل ما فعله المتحضرون في زعم التقدميون في وهمي. هم قد ضلوا، فإذا ضلال هداية. هم قد كفروا، إذا الكفر إيمان. فهم يسعون ويجرون وراء كل ناعث من اليهود والنصارى وأضرابهم وأشباههم. قال: فما بال القرون الأولى؟ يتساءل فرعون ويسأل موسى عليه السلام: فما حال القرون الأولى؟ كيف عاشوا مشركين ملحدين زنادقة كافرين لما لم ترسل إليهم رسل وأنبياء. وكان هذا الذي زعمه فرعون دالا على جهله وإصراره في ضلاله، وإلا فالله جل جلاله كما يقول له موسى: لا يضل ربنا ولا ينسى، ربي ولا ينسى، لم يغفل ولم يضع ولم ينس شيئا كان قد ذكره ثم عاد فنسيا. فلقد أرسل لك نبيين ولقومك كما أرسل نوحا لقومه وهودا لقومه وصالحا لقومه، وقد أرسل الله الرسل لجميع الأمم والشعوب منذ آدم أبي البشر إلى خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما قال جل جلاله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا وقد مضى لها نذير وبشير وهاد، جاء رسولا عن الله ونبيا بالوحي، لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به. ربنا جل جلاله، ربنا وربك يا فرعون ورب الخلق كلهم، هو الذي جعل لنا من الأرض مهدا فراشا، مهدا إما أن نعتبره مفرد لمهاد أو مصدر بمعنى الفرش، والكل بمعنى واحد. جعلنا الأرض نفترشها لأعمالنا ولراحتنا ولأشغالنا ولحياتنا كلها. فمن الذي خلق الأرض؟ أنت أم الله؟ ثم قاس لكم فيها سبلا، يقال سلك أي أدخل شيئا في شيء، ومنه السلك للخرزات تسلك فيه. فجعل في الأرض وأدخل مسالك وطرقا تميزون بها بين مشرق ومغرب، بين وهاد وجبال، بين تهامة وتلال، لتميزوا بها مناكب في الأرض للتجارة ولطلب العلم وللسياحة. فالذي خلق كل ذلك الله ربي وربك يا فرعون. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، طرقا جمع سبيل، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا بما ماء السماء. قال تعالى: كل هذا إلى هنا قول موسى لفرعون، وما يأتي كلام الله: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. يقول الله جل جلاله: وهذا الماء الذي أخبر موسى فرعون بأنه الذي أنزله من علو، الذي أنزله مطرا وغيثا مغيثا، فأنبت الأزواج الأصناف والأشكال من النبات، أحمر وأخضر وأصفر، حل وحامض وموز، والطعوم مختلفة والألوان مختلفة والأزهار مختلفة، والماء واحد والخالق واحد جل جلاله، أعظم قدرته وأعلى مكانه، وأقدره على كل ما يريد جل جلاله. قال تعالى: كلوا وارعوا أنعام. فموسى يقول لفرعون: أتريد أن تعرف من ربي وقد سألتني؟ قال: ومن ربكما يا موسى؟ ليس هو ربي وحدي، وليس رب أخي وحده، ولكنه ربنا وربك ورب كل ما على الوجود. من أصناف من البشر ومن الجن ومن الملك، فهو الخالق الرازق الممهد للأرض والسالك فيها سبلا والمنزل الأمطار. قال تعالى: أزواجا وجعلنا فأخرجنا به أزواجا، أي أصنافا جمع زوج، وكل صنف فيه ذكر وأنثى، ذاك في الإنسان وذاك في الحيوان وذاك في النبات وذاك في الجن إلا الملائكة، فهم لا يتزاوجون ولا يتناكحون. وأنزل من السماء ماء، يصف ربا بأنه الذي أنزل من السماء ماء، يقول ربنا فأخرجنا به من الأرض أي بالماء، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، شتى أي شتي أي متفرق ومتنوع ومن كل صنف وشكل. وهذه الآية هي كقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي هذا الماء الذي ينزل من السماء به جعل الله النبات وجعل الإنسان وجعل الأحياء وبه خلق كل شيء، وجعلنا به وخلقنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم، أي خلق الله ذلك لنا وللدواب ولمن يأكل على وجه الأرض. كلوا أيها الناس وارعوا أنعامكم جمع نعام، فالأنعام جمع جامع والنعام جامع، ويشمل كل الدواب إبلا وبقرا وأغناما وماعزا وما يشبه ذلك، كلوا ما ينفعكم من ذلك، كلوا ما يصلح لكم من ذلك، وارعوا غيره، ارعوا أنعامكم، يقال رعى لازم ومتعد، رعى نعمه ورعت نعمه، والكل بواحد وكل بمعنى واحد، رعت أكلت وتعيشت بما على الأرض من نبات شتى مما خلقه الله من الماء الذي أنزله من السماء. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في هذه الصفات والنعوت وأسماء الله الحسنى من أن الرب جل جلاله هو الذي أعطى كل شيء خلقه صورته وألهمه كيف يتصرف بها وبحواسه، وهو الذي أنزل من السماء ماء فجعل منه وخلق أزواجا من نبات شتى، وهو الذي جعل من الأرض مهادا وفراشا لكل من عليها وما عليها، وهو الذي جعل في الأرض سبلا وطرائق يهتدى بها للذهاب والإياب والتجارة وطلب العلم والسياحة وكل ما يحتاج إليه إنسان على وجه الأرض. إن في ذلك في هذه المعاني التي قالها ربنا وصفها به موسى وحيا من الله ودعوة لوحدانيته ولعبادته، إن فيها لآيات لعلامات لمعجزات لمن يدرك ويعقل ويفهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى لذوي العقول. النهى جمع نهيا، وسميت العقول نهى، وسمي العقل نهيا لما يعقل وينهى الإنسان عن الشرور وعن المعاصي وعن الظلم وعن الإذاية وعن الجهالة وعن الضلالة. يعلم ذلك أصحاب العقول أن هي عن الشر والمعاصي. يدرك ذلك ذو العقل السليم الذي ينهاه ذلك عن الشرك والكفر والذهاب طرائق قددا في الكفر بالله. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأرض التي وصفها ربنا بأنها جعلت فراشا لكل خلق، جعل فيها سبل ليذهب فيها ويسافر عليها، وتميز بها الطرائق من مشرق ومغرب وشمال وجنوب. هذه المياه النازلة من السماء للأرض وما أنبت فيها من أزواج شتى. هذه الأرض كذلك منها كان خلق الإنسان. منها خلقناكم، خلق الله أبانا الأول الذي منه كانت ذريته وسلالته. خلقه بيديه من تراب ثم نفخ فيه من روحه وقال له: كن بشرا سويا. فكان. وأسجد له ملائكته. ثم خلق زوجا من ضلع من ضلعه. ثم تسلسل الخلق بعد ذلك من نطفة إذا تمنى من ماء مهين. فكان الخلق الأول، وكان الأب الأول أبو البشر آدم من تراب. وبما أن الأصل من تراب والفرع من الأصل فكلنا من تراب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمنع الناس أن تتفاخر بالأحساب والأنساب، فيقول: كلكم من آدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتراب أصلنا ومنه خلق أبونا الأول. ولا تفاضل في التراب إلا بخصب وإنبات، ومعادن توجد هنا ولا توجد هناك. وذاك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. وكذلك الإنسان أفضليته في تقوى، في عبادته، في طاعته، فيما يقدمه لأخيه المسلم من خير وهداية وابتعاد عن ضلال وجهالة. منها خلقناكم. والخلق كون الشيء على غير مثال سابق، وليس ثم رب آخر ليكون لخلقه شبيه ومثال. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. هو في السماء إله وفي الأرض إله. هو الخالق للأولين والخالق للآخرين، لا شريك له ولا ثاني في صفة ولا فعل ولا قدرة ولا في ذات من باب أولى. منها خلقناكم وذرأناكم وأنشأناكم وفيها نعيدكم. وهذا نراه رأي العين، لا ينكره إلا فاقد العقل. لو موتانا منذ آدم إلى الآن على تكاثر العصور والقرون، جعلت في مكان أو على أديم الأرض وظاهرها، لم تلأت الأرض من الأموات ولا يبقى مكان للأحياء. ولكن الله خلقنا من تراب وأعادنا إلى التراب، فالميت منا عند يموت مهما كان عزيزا على قومي ومهما كان حبيبا لقومي، تجد قوما وأحبابا وأقرب الناس إلي يحفرون له في الأرض ويطمرونه بالتراب. وإذا بعد أيام بعد أشهر بعد سنين طالت أو قصرت يصبح التراب ترابا، ترجع تلك الجثث كلها لأصلها الأول، كانت ترابا فعادت ترابا. ومنها نخرجكم تارة أخرى، الطور الثالث، المرة الثالثة، المرة الأولى عند خلقنا خلقنا من تراب، خلق أبونا آدم ومنه تسلسلنا وتوالدنا، ثم متنا فألقينا في التراب مرة ثانية، ثم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فعند البعث، عند الحياة بعد الموت، سنخرج من التراب وسيبقى في التراب منا جزء من جسدنا بما يسمى عشب الذنب، كقدر العدسة في آخر سلسلة الظهر، تنبت كما تنبت الحبة في الحمئة، فنعود فننبت بأمطار يرسلها الله جل جلاله. وإذا بنا قياما حامدين محشورين إلى يوم البعث، إلى يوم العرض على الله. الله جل جلاله يصف قدرته ويصف خلقه، وأنهم خلقوا من تراب ثم أماتهم فأعادهم إلى التراب، ثم سيحييهم مرة ثانية بعد المرة الأولى عند الخلق، فسيعودون بشرا سويا خالدين مخلدين بعد العرض على الله وبعد الحساب، ثم إلى جنة أو نار، هؤلاء لأبد الأبد وهؤلاء لأبد الأبد. وكوننا رأينا رؤيا العين في المرة الثانية أننا عدنا إلى التراب، كان خلق من التراب كأننا رأينا، وكانت البعثة من التراب وكأننا نراها. قال تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. يقول الله عن عناد فرعون، ولقد أريناه أي فرعون، أريناه آياتنا كلها، الآيات التسع، المعجزات التسع، العلامات على وحدانية الله وقدرته، وقد أتى بها موسى، والتي منها العصا تنقلب حية واليد تدخل إلى الجيب فتخرج وكأنها الكوكب الدري، والدم والضفادع آيات إلى ما مضى من الآيات التسع. فكل ذلك لم يزد فرعون إلا كفرا وإلا عنادا وإلا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولقد آتيناه آياتنا، ولقد أريناه رآها رؤيا العين وعاش في واقعها من أول آية إلى آخر آية، وهي شق البحر فرقين وجبلين عظيمين. ولقد أريناه آياتنا كلها التي أتى بها موسى ومعه هارون، فكذب وأبى، كذب كل ذلك، أبى إلا تكذيب موسى في رسالته وفي نبوته وفي وحي، أبى إلا تكذيب هارون في رسالته وفي نبوته وفي وحي، وفيما أتى به موسى من توراة ومن كتاب الله وإن كان سينزل بعد فكذب وأبى ولم يذكر مكذب أخذ من عموم اللفظ أي كذب التسع وكذب موسى وهارون في كل ما أتيا به من دعوة إلى الله وإيمان بهما وأمر لهما بأن يطيعاه ويتبعا وحيا ويؤمنا بالله الخالق وبالبعث والنشور وبالجنة والنار. تلك قضية جميع الرسل منذ آدم إلى خاتمهم نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه قد أتوا بها مبشرين ومنذرين، مبشرين المؤمن بالجنة ومنذرين الجاحد بالنار. فكذب وأبى، أبى الإيمان، أبى التصديق وامتنى عنه. قال تعالى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا. وهذه عادة الكفرة عندما يعجزون عن البرهان والدليل، عادة الجهلة والضالين. موسى يجادلها فرعون ويعلمه ويرشده بالمنطق ورؤيا العين وسماع الأذن وواقع الحال، وإذا بفرعون عندما يعجز عن الأخذ والعطاء والاستدلال بقضايا العقول، إذا به يبهت ويقول لا ما جئت إلا ساحرا، ما جئت إلا وأنت تريد الملك والسلطان وإخراجنا من أرضنا والتسلط عليها واعتبار نفسك ملكا ورئيسا وعظيما. وهكذا دوما شأن الكافرين قداما ومحدثين. قال فرعون قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. يتساءل سؤال المستنكر الجاحد الكافر، يا موسى هل مجيئك إلينا تريد منه إخراجنا من أرضنا مصر، هذه المصر الذي اتخذها إلها من دون الله واتخذها حجة في أنه الرب الخالق، وهو قد استغفل قومه واستخف عقولهم وما أشبه التاريخ بالأمس وما أشبه اليوم بالأمس. فعندما قال لهم لا أعلم إلها لكم، لا أعلم لكم إلها غيري، ما هي كانت حجته؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كأن مصر العالم كله، كأن مصر الجنة، كأن مصر الدنيا والآخرة، فلكونه جعل عليها سلطانا وحاكما فترة من الزمن تبعا لمن سبقه من أب وجد، فخذ ذلك دليلا على ربوبيته وعلى ألوهيته، فكان سخيف العقل سخيف الفهم محرقا في الكفر والضلال والحرص على ذلك. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك، لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. نحن علمنا وأدركنا ذلك، ما جئتنا إلا لتخرجنا من الأرض بماذا؟ بالسحر. واعتبر كل ما جاء به موسى من عصا ومن يد كأنها الدري ومن بطابع ومن دم ومن الآيات التسع، اعتبر كل ذلك سحرا. ولم ذلك؟ لأن مصر شهرت منذ القديم بالسحرة والكثرة فيها ومن كل نوع، وخاصة في عصر الفراعنة كانوا يعدون بالآلاف، ولضلاله ولذهاب عقله ولإصراره على الكفر والجحود عد المعجزات والنبوءات والرسالات الإلهية ما هي إلا ضرب من ضروب السحر وشعوذة من شعوذتها. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فتلك غاية، قد علمت هذا وأدركت هذا، فما أنت نبي وما أنت رسول ولا رب غيري، تعالى الله عن ذلك،